وأما إذا اختلف عالمان في حكم مسألة من المسائل فنقول إن كان يغلب على ظنك أن الحق فيما قاله أحدهما فاتبعه، وإن ترددت فقد ذكر أهل العلم أن الإنسان يخير بين قول هذا وهذا، لأن الله يقول اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد سأل أهل الذكر واختلفوا عليه وهو ليس أهلا للاجتهاد ولم يترجح عنده في قلبه شيء، وحينئذ يأخذ بما شاء يعمل بقول هذا أو هذا. لكن الغالب أن من سأل الله عز وجل التوفيق للصواب الغالب أنه يوفق للصواب ولو على سبيل التقليد للعلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.